أن جده نذر له بثلث ماله، وكان لهذا الجد بنتين وزوجتين، وبعد موت الجد بسنتين تزوج أبوه بامرأة أخرى غير أمه، غير أم هذا الموصى إليه، وأنجب منها 3 أولاد وبنت. وبعد فترة وقع بينهم خلاف وطلبوا القسمة من والدي، وقلت لهم أنا معي نذر من جدي وقد مضى عليه 41 سنة. ثم ذهبنا إلى وزارة العدل هكذا يقول، وصحح لنا النذر ورجعنا متراضين. وبعد سنين طويلة عاد الخلاف بيننا مرة أخرى، ووالدي معهم هذه المرة يريد أن يقتسم ما نذره لجدي من ثلث ماله، فما الحكم في ذلك؟ الأصل أنه لا وصية لوارث، وأما إذا كان الموصى له غير وارث كولد الإبن مع وجود الأبناء فالوصية تكون صحيحة، وأما حل هذا المشكل فمرجعه للقضاء في بلادك، والله أعلم. بارك الله فيكم.